طيب ما رايك من يأمن الناس واتضح انه يستعمل الشيشه يشرب الشيشه هل كثر الصلاه يعزل يودي بدل بالطيب الصلاه صحيحه يا جماعه صلاه صحيحه لكن ينبغي ان يبدل اذا هو واحد من طيبات يسر اما اذا كان هذا القرى كلهم يدخنون فلا عينه فيه والدعوه ما فيه اللي يحسن القراءه له نعم.